قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام الشافعي: لآمرهم وأنهاهم. فأنت مخلوق عشان إيه؟ تؤمر وتنهى. أول ما خلق آدم قال الله له: يا آدم أسكن ولا تأكل. صح؟ الأمر والنهي. يبقى مخلوق عشان إيه؟ عشان يؤمر وينهى. أسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. للأمر والنهي. حين يأتي الأمر والنهي إن لم تكن هناك بصيرة نور على الأمر والنهي، أبدا لا يستطيع الإنسان التزام الأمر والنهي كما يحب الله ويرضى. وأنا قلت كما إيه؟ لأن في ناس بتلتزم الأمر والنهي لا كما يحب الله، بينفذ بس مش زي ما ربنا عايز، مش زي ما ربنا يرضى، وإنما بينفذ الأوامر لهواه ويجتنب النواهي لهواه لا لما يرضي الله. مثال: واحد ما بيدخنش عشان التدخين بيضر، مش لله، ما بيشربش خمرة عشان الخمرة بتبهدله، ما بيمشيش مع انساء عشان هوش عارف ان اخر الطريق ده اسود مراته هتخونه، ما بيمشيش ريين عشان عارف ان كل اللي يمشي الطريق ده اتجننه، فهو سايب النواهي مثل الله وانما لهواه لمصلحته. ياتي الاوامر بيصلي، لان انا عارف اليوم اللي ما بصليش فيه بيبقى يوم نكد، يبقى وهكذا. فلذلك انا اقول اننا اذا اردنا ان نعبد الله على بصيره فالتزام الامر والنهي على ما يرضي الله، على الوجه الذي يرضيه. فالحلال حلال لا لكوني ارى ذلك، ولكن لان الله احل ذلك. والحرام حرام لا لكونه قبيحا، وانما قبحه الله لما حرمه. يبقى القضيه ان مش الحرام هي شكلها كده وحش، لا، وانما ربنا لما قال ان ده حرام يبقى ايه؟ يبقى وحش، يبقى سيء. قال الله: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى كل ما حرمه الله يبقى ايه؟ فحش. حاجه تفحش في العقول السليمه. طب انا مش شايف انها فحش، يبقى العيب في عقلك انت، العيب في فكرك، العيب في فهمك، انت مش فاهم. ما هو ممكن مع اللخبطه الانسان يشوف الوحش حلو، مش كده؟ احنا اتفقنا: حبك شيء يعمي ويصم اعمى. فلذلك البصيره في الامر والنهي، اني لما ياتيني الامر ايا كان، اي امر ياتي من الله، يبقى البصيره تجريده عن المعارضه بتاويل او تقليد او هوى. قال الله، يبقى تعظيم للامر. ده احيانا لما تحب واحد وتثق فيه ويجي يقولوا لك فلان قال كذا، تقول لا لا لا فلان ما يقولش كده، صح؟ لا فلان ما يقولش كده، تبقى واثق فيه جدا. معلش بالمعنى العامي بالراحه كده، ان اظام يا والله لما تاتيك يا سلام، ده كلام ربنا، ده خلاص ده يبقى كلام عظيم جدا. دي جايه منين؟ من ربنا، ده كلام النبي. كلام النبي بس خلاص انتهى. عارف الاعرابي لما دخل المسجد فقال لاحد السلف: تحفظ شيئا من القران؟ قال: نعم. قال: اقرا علي، اتل علي. فقرا عليه ايات من سوره الزاريات حتى وصل الى قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق

يبقى هو ده القبول والاستعداد، الا يعارض الامر بتاويل او تقليد او هوى. ما هو ممكن يجي الامر اعفو اللحى، يجي الامر كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ويبقى المعارضه احنا طول عمرنا كده، احنا هنعمل ايه؟ مش المعارضه تيجي كده؟ هنعمل ايه؟ احنا طول عمرنا كده. يجي الامر في اي شيء من الاوامر، اي سبيل من السبل في الاوامر، فساعتها معارضه الامر بتاويل، هنلف وندور. قال الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب استقاموا على الامر والنهي ولم يروغوا كروغان الثعالب. هتلف وتدور، ما انت هتمكر بمين؟ تمكر بدينك. هتلف وتدور وتضحك، انت عارف انك بتضحك على نفسك. فلا يعارض الامر بتاويل، ما هو ما يمكن قصده كذا، يمكن اصلا ممكن الموضوع يبقى فيه كذا، مخرجه كذا، مفيش تأويل ولا تقليد. الشيخ فلان قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، المذهب الفلاني فيه كذا، الناس الفلانيين بيقولوا كذا، جماعة الفلانية وجهتها كذا. قال الله تقول سمعا وطاعة، قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، هم دول الشرطين، ويخشى الله ويتقه، الخشية والتقوى. الخشية انك تبقى انت تعلم ان الملك مطلع على سرك وضميرك فلا تلتفت في الظاهر خلاف الباطن. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نقول الفوائد البنكية حرام ربا قولا واحدا، انت تقول لا، الشيخ الازهر قال حلال ومباحة ودي مش ربا، انت تقولها بلسانك، لكن من جوه قلبك انت عارف يقينا بتعاملاتك انها ربا وحرام، ولكن لما بتتكلم وتناقش وتناظر هي دي بقى. ومن ويخشى الله، الخشية ما تخليش تعمل كده ابدا، انك تقول بلسانك غير اللي جواك. ودي الكلمة اللي قالها الامام الشافعي لحفص الفرد في قضية خلق القرآن، لما الامام الشافعي قال والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب، والله اني اعلم انك تعلم انك كذاب، صح بتاعها كده، والله العظيم انت عارف ان انا عارف ان انت عارف ان انت بتكذب، انت بتقول لسانك مش اللي جواك، انت مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، لان انت بتقول ده ما ينفعش عندك انت. هي دي القضية. فلا يعارض قول الله ولا قول رسوله بتقليد ولا هوى، وده اخطر ما يواجه به الشرع الايه؟ الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. المزاج الشخصي، ودي المصيبة الكبيرة بقى، ان لما تبقى الامور ماشية على هواك ماشية على هواك ماشية على هواك، لحد ما يجي ربنا يبتليك ويجيب لك حاجة على ايه؟ على غير الهوى. وهنا الامتحان بقى الحقيقي، يا ترى هتتبع الشرع ده ولا الهوى؟ انك بتعتقد شيء وماشي بيه وعمال تقول ليه ده نفس الكلام، وده وده وده، تبتلى انت في نفس المسألة اللي بتنهى الناس عنها وبتكلمهم ووقت فيها. وساعتها تفكر بقى عايز المشكلة ايه؟ انك تترك للناس هواك انك تعمل الفهمين؟ طبعا الفهمين وانا فاهم كل واحد عنده بلوة من البلاوي دي انه يبقى ساعتها ساعت ما يبتلى فيها هو نفسه يعمل وهواه يعمل بس ده هو قال للناس كلها لا يرجع هو يعمل فيترك للناس لا لله فلا يقوم بقلبك شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. الله كلام زي الفل سبحان الله العظيم. لا يقع بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه. ايش عندك شبهات في العلم تتلقى العلم قال الله قال الرسول وترفض الشبهات. اثنين ولا شبهة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. ايش حاجة تمنعك من تنفيذ الأمر وامتثال الأمر والاخذ بالامر زي ما انت من جوه قلبك تستسلم من بره اعضائك تستسلم وتنفذ ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الاحكام من مشكات النصوص. يعني ما تاخدش دينك كده من اي حد وخلاص والسلام. لا دليلك ايه وجبت الكلام ده منين وفين قال الله وقال رسول العلماء عارف ايه في المسألة دي. لازم لازم دايما اقول ليه لما ابنك يمرض تدور على احسن دكتور وتروح له وما تطمئنش تروح للثاني والثالث وما تطمئنش تعمل اشعه وتحليل وما تطمئنش تدور على واحد رابع يكون صديق مؤتمن تستشيره في الموضوع. ما في دينك في المسائل ما بتعملش كده ليه؟ ان قبل اول واحد تقابله انا حلفت بالطلاق لا ما فيهاش حاجه 10 جنيه تصدق على 10 مساكين وخلصت المسألة. ليه قبلت من أول واحد؟ ليه ما بقيتش على أحسن واحد؟ ليه ما بحثتش عن أتقن واحد واثنين وثلاثة وأربعة؟ وخدت بالأحوط. ليه في الدنيا دايماً بنلف على المحلات لحد ما تلاقي أحسن حاجة تصلح لك؟ لما تيجي تشتري حاجة يقول لك أنا بدفع فلوسي في المحل المظبوط. بتيجي تشتري عربيه ليه بتدور وتسال وكده؟ في دينك ليه ما بتحتطش كده؟ في عملك ليه ما بتحتطش كده ليه؟ ليه ما بتخلصش لله دي؟ هي ديت ما تقلدش عشان تستريح ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي الاحكام من مشكات النصوص. نور قال الله وقال الرسول عليها نور قال الله وقال الرسول. عشان ما نطولش المرتبة الثالثة بصيرة في الوعد والوعيد. وهنا بقى فعلا الكلام يطول. سؤالي مين يحب يدخل جهنم؟ مين يشتهي يدخل النار؟ مفيش عاقل ابدا يتمنى العذاب اللي ربنا توعد به من عطاه. قال الله ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمخز يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من شراب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. آيات تفتت القلب تدوخ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن شجرة الزقوم أيضا طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يقول الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. شاهد بعد ما تسمع آيات العذاب دي من كلام ربنا من القرآن مين يشتهي بقى يدخل جهنم؟ لا يمكن، لا يمكن عاقل بيفهم يدخل جهنم يحب يدخل جهنم. أمال ليه بنعصي ربنا بقى واحنا عارفين ان المعاصي اخرتها الصورة كده جهنم؟ حتى لو مات على التوحيد برضو اخرته جهنم ان شاء الله. ليه بنعصي ربنا بقى؟ مفيش بصيرة في الوعيد، مفيش فعلا نور يشوف بيه الوعيد كأنه حقيقة. تحس بجهنم في قلبك لما تقرأ جهنم. قال الله كلا لو تعلمون علم اليقين لإيه؟ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كنت تحسها جواك فعلا كده لما تقرأ آيات العذاب تحس ان في نار مشعللة جواك بتحرق حلقك وانت بتقرأ، وانت بتقرأ الآيات. وفي الوعد نفس الشيء، وعد الله سبحانه وتعالى وعود عجيبة. يعني تفتكر انك انت وانت رائد كده وتقرأ كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى البردين دخل الجنة العصر والفجر، وتفضل نايم؟ لو انت مصدقه، لو انت على يقين من كلامه تفضل نايم؟ مش ممكن. هي دي مشكلة ضعف اليقين او فساد البصيرة، ضعف البصيرة. مفيش بصيرة في الاسماء والصفات، مفيش بصيرة في الامر والنهي، مفيش بصيرة في الوعد والوعيد. فحصل الولوغ في المعاصي، حصل الولوغ التام في المعاصي والانكباب عن الشهوات ونسيان الاخرة. مفيش بصيرة في الوعد والوعيد. لو انك انت عندك بصيرة في الوعد والوعيد، اسمع قول الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ادي الدنيا اللي بتجري وراها. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا الآية الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعيدة ولسه عايز الدنيا ولسه حريص عليها ولسه بتلهس وراها ولسه عينك فيها وقلبك فيها. بعد الوعيد اللي شوف، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. بعض المفسرين بيقول ايه، يقول أن الذي يعمل عمل الآخرة للدنيا يجازيه الله بأعمال الآخرة دنيا. صلى خد 10,000 جنيه، حج خد 20 ما قبل الحج لحجتها، اتصدق بجنيه خد 100، ها خد خلص. لا بيخلص حقه في الدنيا، نفتح بقى زي ما انت عايز. وهم فيها لا يبخسون، وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا مش هيبخسك حقك. خد عايز تاني، ها قال اليتيم كفى اليتيم حال مريض، قرا له جزء، صلى له ركعتين، ربنا يدي له مقابل على طول في ساعتها، ياكل ويشرب ويتمتع وصحه زي تمام. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار، وحبط ما صنعوا في اعمال حبطت، وباطل ما كانوا يعملون. خطيره دي، خطيره دي. لو واحد مننا سمع قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ينام لحد ما يتأكد ان اللي بيعمله ده صح ولا غلط، ما ينامش، ما يجيلوش نوم. ينام ازاي؟ ياكل ازاي؟ يجيله نفس منين ياكل؟ لحد ما يتأكد انه على الحق الصرف، انه لو مات النهاردة مش هيندم ويلاقي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده انا لما كنتش مفكر موضوع كده، لا ده انا كنت مفكر ان هو ده اللي يرضي ربنا، مش حاجه اسمها كنت مفكر. انت كنت مقصر في طلب العلم، هو ده الوعد والوعيد، الا يلبس عليك الامر. يقينك بالوعد يخليك ما تتحركش الا لما تعرف الوعد المقابل. كتير قلت ان اول ما علمنا مشايخنا يا ابني ما تشتغلش ببلاش، امنت بك واتبعتك وجاهدت معك فقتلت، ايه اين اكون؟ الصحابة في بيعة العقبة لما قالوا للرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اشترط لربك لما تصلي تاخد ايه، ولما تصوم تاخد ايه، ولما تقول كلمة من الذكر تاخد ايه، وحرف من القرآن تاخد ايه، عشان لما تؤمن تحتسب، تبقى شغال على بطيء على نور. هعمل دي ومقابلها كذا، تؤمن وانت ترجو ثواب الله. عشان كده عبد الله بن مسعود قال ايه، قال التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هو دي هي دي بالحرف معنى البصيرة في الوعد والوعيد، انك تبقى شغال على نور. لو دفعت جنيه هنا يعمل كام عند ربنا؟ طب يا رب اهو. وهو ده انك تتعلم الاخلاص عملي بقى، بس انت تشغل اهو يا رب، انت قلت ادفع جنيه اديك 700 اهو، وال 700 عندك يوم القيامه تسددهم يا رب. ابو الدحداح لما كان عنده يقين وسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيره، قال يا رسول الله اشهدك اني اقرضت ربي حائط وفي 700 نخله، 700 نخله ثروه، اقرضت رب خلاص يا ده بتاع ربنا، او ربنا يستقرضنا ده دي جاي يا ام الدحالح اخريهم، فقد اقرضت ربي حائط. والسعاده لما ترزق امراه بقى على المنهج، تضع اصبعها في فم الطفل كخ كخ، لقد صار قرضا لربك يا عبد الله. بيقول بتقول للولد 3 سنين وسنتين بيتقال له كخ، عيال بتفهم برضه. هي دي قضية البصيرة في الوعد والوعيد. تبقى جاهز على طول، مجرد ما تلاقي وعد على طول على العمل، وعيد يهدك يهدك ولا تستطيع ان تتجاوزه. شاهد البصيرة في الوعد انك تبقى شايف الثواب فيشجعك على العمل، شايفه وعارفه على يقين منه، وكأن الامور مترتبة على بعضها، بصيرة في الاسماء والصفات، بصيرة في الامر والنهي، بصيرة في الوعد والوعيد مترتبين. فلما يبقى عندك بصيرة في الاسماء والصفات، ان الله هو الغني، ان الله هو الايه الغني، الغني ربنا عنده فلوس كتير، يعني غني سبحانه وتعالى، الغني ملك يملك السماوات والارض سبحانه وتعالى. قال رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لم يغض ذلك ما في يمين. ربنا يد اليمين المعطية الكريمة المباركة ملأة سحاء الليل والنهار، مغرقة الدنيا عطايا ليل ونهار، ليل ونهار عطاء سبحانه وتعالى، كريم جليل سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: والله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير حساب، من غير عدد، جبر ملك سبحانه وتعالى، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم سبحانه وتعالى. فلما تبقى معتقد في الاسم ده، في اسماء في الاسماء والصفات، وعندك النور، نور الفهم ونور العمل، ويجي الامر: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يجي الامر: اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فيبقى عندك بصيرة في الامر، تنزل بقى في الوعد، فساعتها تنفق انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. متبقاش خايف بقى ولا بتحسب لها، لان الملك ما بيحسبش، هيعطيك بلا حساب لانك تنفق بلا حساب سبحانه وتعالى. يعني من الوعود العجيبة: من انظر معسرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل عرش الله يوم القيامة. انا صراحة في ايام الحر دي بيستهويني قوي قضية ظل العرش. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، وإنما لتقريب المسألة بس، والله علمنا ضرب الأمثال. لما تكون في ظل فخمة قوي قوي كده وواسعة ومليانة أشجار ومية، يبقى الظل بتاعها يختلف عن بيت. فظل عرش الله يبقى ايه؟ يبقى جنة ولا ايه؟ جنة جنة فين؟ في الموقف، الشمس تبدو من الرؤوس، والعرق يلزم الناس الزاما، وازحام، وتطير صحف، وملائكة، ونار محصورة، وفي ظل عرش، في جنة في وسط المولد ده. حد ما يتمناش الجنة في الحتة دي؟ تدفع كم؟ ده انا ادور على اي حد لي عنده فلوس يا عم، انا مسامح. لو عندنا بصيرة في ايه؟ في الوعد دي بقى، في الوعد: من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. اه لو عندنا بصيرة عندنا يقين في الكلام ده. لكن احنا بنسمع كلام جميل ويجي الواقع يبقى الواقع غير جميل. لماذا؟ لاننا للأسف الشديد ما بناخدش الكلام على اننا هنموت ونشوف الكلام ده فعلا واقع حقيقي، وانما بنفكر ان احنا قدامنا شويتين لسه ربنا يفرجها. انا مش عايز اطول في امثله الوعد والوعيد، ولكن نقيت شويه احاديث كده اللي وقعت عليهم ايدي من عند كده على البركه يعني بدون ترتيب من الاحاديث، وان كانت الايات اعظم واكبر، ولكن نحاول نعالج واقع من اطرافه كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ما تزعلوش مني والله، مين مننا كده ما سمعش الحديث ده قبل كده؟ كلنا سمعناه وكلنا حافظينه وكلنا عارفينه، بس هل مرة لما حسيت بضيق الرزق قلت طب والله اشوف ارحامي اللي انا اطيعهم دول، ابن عمتي وابن ابن بنت عمي وعمي وخالي وجدي وجدتي وقرايبي اللي انا اطيعهم اروح اصلهم عشان ربنا يوسع علي؟ وتعملها بالنية دي، بالنية دي ان انا بوصل لهم عشان ربنا يديني. مش يا رب رسولك وعد، انا على يقين من هذا الوعد اعمل والدين رجاء الثواب. قال رسول الله، لا ما احنا نصلي بقى صلى الله عليه وسلم عشان هم شوية احاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. قد يضطر ان انسان احيانا انه يستلف او يستعيش او يستثمر او يشغل، ياخذ من الناس اموالهم. ليه؟ نيتك ايه؟ اذا كانت نيتك الاداء يبقى هيأدي ربنا عنك لازم باليقين في الوعد ده. نيتك الاتلاف سترى الاتلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين. شبر ارض، متر ارض، مترين ارض، شقة، بيت، عمارة، مزرعة، فدان، بغير حقه. من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. لما تبقى شغال في ارضاء الله والناس غضبانين وزعلانين وحاقدين عليك وقرفانين ومهمومين وده اللي بنواجهه كلنا، خلاص يا رب ارضى انت وهم يعملوا اللي هم عايزين فيرضى الله ويكفيك معونتهم. تحملش هم، مالكش دعوه انت. امتى نعتقد ان نواصي الناس في يد الملك، في يد ربك الذي ترضيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغنى اغناه الله، ومن استعف اعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه وان كان اخيه لابيه وامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصابه هم او غم او سقم فقال الله ربي لا شريك له

يلي بتكسل وتصلي في البيت، يلي بتكسل وتصلي في المكتب وفي السوق. الرسول يقول فصلاها مع الناس، مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. خبب امرأة يعني افسدها على زوجها، افسدها بالكلام، افسدها بمنظرها قدامها، افسدها باي شيء، ما افسدها على زوجها، خلها كره الزوج، انه فتن ووشى بينه وبينها، انه خلها تحبه هو وتنسى جوزها. ان من خبب امرأة على زوجها فليس منا، مش من المسلمين، ليس منا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج، والحديث ده جميل قوي، من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج الى تسبيح الضحى الساعة 10-11 الصبح، اتوضى وخرج للمسجد يصلي الضحى، ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه. مش خارج رايح الشغل فعدى بالمرة، لا، ده خارج مخصوص للضحى، فاجره كاجر المعتمر. وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. سألت نفسي: عمرك صليت صلاتين ورا بعض مفيش لغو؟ من الظهر للعصر ايه الاخبار؟ من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، من العشاء للفجر، صعب قوي. عايز تعتكف تمسك مصحفك وتفضل قاعد من المغرب للعشاء، ما تنفعش الا كده. صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. نعم احبتي في الله، هذه بعض احاديث الوعد والوعيد، وادها عشرات. انا فاكر قبل كده في درس جبنا 330 حديث في الوعد والوعيد، ادها عشرات. اما الايات فلا تحصى، وهي اشد تخويفا وارعابا. ولكن لن يزال هذا الكلام كلاما حتى ترزق البصيرة فيصير هذا الكلام عمل بقى، عمل وفعل، بصيرة صحيح. الامام الهروي بيقول ان اللي يساعدك على كده ان تعلم ان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقه ان تؤديه يقينا وتغضب له غيرة، ويعينك على ذلك ان تعلم ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة، صادر عن حقيقة صادقة لا يخاف عواقبها. اصل ممكن لما الشيخ فلان يقول لك اعمل كذا تقوم تمشي كده وترجع تقول له اعمل وانت المسؤول، يقول لك اعمل متخافش علي، هتمشي شوية برضو كده وترجع انت المسؤول قدام ربنا، يقول لك متخافش. لا خاف، لان قلت لك استبرأ الذين اتبعوا، إن الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ منا. أما النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما تخافش ولا تسأله، لأن ربك قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. فصل من انت معاه تخاف ابدا ابدا. انت ممكن انه قيل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فلما توقن بهذا تعلم ان الامر صادر من عين حقيق من عين حقيقة لا يخاف عواقبها. قال الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الملك سبحانه وتعالى فحين ذات تعلم ان من حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤديه يقينا وان تغضب له غيرة. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يجي له راجل مسك وكان يلبس برد نجراني فجبزه جبزة شديدة أثرت في صفحة عنق المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال أدي لي من المال الله الذي عندك إنه ليس مالك ولا مال أبيك. فقال حمله للرجل الناقة، رغم أن قال له يا محمد وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء بعضكم بعض، ما تقولش يا محمد قولوا يا رسول الله يا نبي الله يا خليل الله يا حبيب الله. قال له يا محمد حمل ليس مالك ولا مال أبيك. ما غضبش، ولكن شوف العجيب أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. البراء بن عازب يقول ايه؟ يقول فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لم اره غضبه قط، فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين من اما الناس فليخف. لما شاف واحد هي ايه هيبطل الصلاة الرسول عمل ايه؟ غضب لمين؟ انتوا معايا؟ في الاولانية كان لو غضب هيزعل لنفسه عشان قيل له يا محمد وتشد ورقبته، لا لا لا لنفسه لا لا لا ضحك وقال حمله للرجل، لكن لله اللي يحصل يغضب غضب شديد. عشان كده قلت في مسألة، لو ان ده مش موضوعها بقى، لكن لله في مسألة التصييف لو لم يكن فيها إلا أن ترى المنكر ولا تغيره كفى به إثما، كفى به إثما. إنك أنت هتروح تشوف منكرات وما تقدرش تعمل حاجة، ولا أنا أقدر أقول لك اعمل حاجة، هو الواقع كده وأنت رايح من هنا وعارف إن هو الواقع كده. يبقى اللي يوديك يا عم ما هو هنا أكثر من اللي هناك، لكن هنا عايز ضرورة، لكن رايح هناك مختارا. هي دي مشكلة، هي دي مصيبة، هي دي الكارثة، انك رايح للمنكر برجليك وانت تعلم يقينا انك عاجز. يبقى ما بتغيرش على ربنا، ما بتغيرش على حدوده، قلبك ميت. ده انت لو شفت حد بيشتم صاحبك فلان تعمل ايه؟ تقول ده انا اقتله. تغيير لصاحبك، لو واحد وقع في عرض زوجتك تعمل ايه؟ في عرض امك تعمل ايه؟ دين ربنا اغلى من زوجتك ومن امك ومن شرفك، دين ربنا اغلى من حياتك. لازم تغيير ان ربنا يعصى وانت شايف، وانت مختار في انك تنجح. هي كده من حقه ان تؤديه يقينا. لما تؤدي زي ما جه الوعد هنا، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة المكتوبة